أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة الشريفة يكون بأحد طريقين. الطريق الأول هو الاستدلال بالروايات والأخبار، وهذا ما أتممنا الكلام فيه في الدرس السابق. أما الطريق الثاني هو الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسيرة، والاستدلال بالسيرة له تقريبان. التقريب الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة، والتقريب الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء. أما التقريب الأول أن نستدل على حجية خبر الواحد بسيرة المتشرعة بأن نقول بأن سيرة المتشرعة في زمان الأئمة المعصومين سلام الله عليهم كانت قائمة على العمل بخبر الثقة. كان المتشرع في زمان النص يعملون بأخبار الثقات من أجل معرفة الأحكام الشرعية، فيعتمدون على خبر الثقة في تعاملهم الشرعي واكتشاف الأحكام الشرعية التي تصدر من الشارع. وأما كيف نثبت أن هذه السيرة كانت قائمة فعلا في زمان المعصوم سلام الله عليه، فهذا له طرق عديدة تقدمت في الحلقة الثانية، حيث ذكر السيد الشهيد قدس سره 5 طرق لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام. بعض هذه الطرق يمكن عن طريقه وببركته إثبات معاصرة سيرة المتشرعة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن السيرة المتشرعية قائمة على العمل بخبر الثقة في مجال الشرعيات. زين، سؤال: سيرة المتشرعة تحتاج إلى إمضاء أو لا تحتاج إلى إمضاء؟ الجواب: لا تحتاج إلى إمضاء. لماذا؟ لأننا قلنا مرارا وتكرارا إن سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا، كشف المعلول عن علته. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة وليدة البيان الشرعي. هؤلاء المتشرعة لماذا قاموا بهذا العمل؟ الجواب شنو؟ لأنهم تلقوا ذلك عن طريق المعصوم سلام الله عليه. وهذا ما نستكشفه بحساب الاحتمالات، إذ ليس من المعقول، مستبعد جدا، أن يكون هؤلاء المتشرعة جميعا على خطأ ومعصية للإمام عليه السلام. هسه لو نأخذهم واحد واحد، ففيه احتمال أنه تلقى ذلك من المعصوم، وفيه احتمال أنه أخطأ أو عصى، وهكذا الثاني وهكذا الثالث. ولكن ما هي قيمة احتمال اجتماع المتشرعة جميعا على الخطأ؟ يعني قاموا بسلوك وهذا السلوك لم يتلقوه من المعصوم، كان سلوكا خاطئا أو معصية، ما هي قيمة اجتماعهم على المعصية أو الخطأ والاشتباه؟ الجواب بحساب الاحتمالات، نضرب قيمة احتمال خطأ الأول في قيمة احتمال خطأ الثاني في قيمة احتمال خطأ الثالث إلى أن نصل إلى كسر ضئيل لاحتمال خطئهم، فيزول من العقل إما عمليا وإما واقعيا كما قلنا سابقا، فيحصل لدينا يقين بأن هؤلاء المتشرعة ليسوا على خطأ وإنما تلقوا ذلك من البيان الشرعي، يعني من سنة الإمام، إما قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذه واحدة من تطبيقات حساب الاحتمالات، لأن حساب الاحتمالات طبقناه على القضية التجريبية وطبقناه على القضية المتواترة وطبقناه في باب الإجماع، وتطبيقه الرابع في سيرة المتشرعة. فنقول ما هي قيمة احتمال اجتماعهم على الخطأ أو الاشتباه؟ نقول هذه القيمة بحساب الاحتمالات تشكل كسرا ضئيلا لا يحتفظ به الذهن البشري. واللي درسوا الإخوان اللي درسوا حساب الاحتمالات نطبق هنا بديهية الاتصال لو بديهية الانفصال؟ الجواب نطبق بديهية الاتصال. الإخوة الآخرين اللي ما حضروا درس حساب الاحتمالات، ملاحظة، لا تتصورون أن درس حساب الاحتمالات اللي هو صار 4 دروس تقريبا ويجوز عندنا بعد درس واحد اللي قاعد نأجله للمشاغل، لا تتصورون أنه درس جانبي. يعني كثير من الإخوة أنا شفت ما حضروا الدرس يتصوره أنا خليته درس جانبي، لهو من صميم درسنا في الحلقة 3 وأنا جعلته في وقت آخر استغلالا للوقت ليس إلا، ولهذا لا مندوح لأحد، يعني الجميع ملزمون بأن يستمعوا إلى هذا الدرس وإلا دراستهم للحلقة 3 تعتبر منقوصة. اللي ما يعرف كيفية تطبيق حساب الاحتمال ولا يميز بين بديهية الاتصال وبديهية الانفصال وكيفية حساب الاحتمالات، هذا فاهم للمطلب تماما أو ليس فاهم للمطلب؟ ما يعتبر دارس للمطلب بشكل صحيح. ولذلك هي هاي الدروس 4 دروس أساسية تلحق بدرس الحلقة 3، وأنصح جميع الأخوة بأن يسمعوها، وليست درسا تكميليا جانبيا كماليا، لا لا، من صميم درسنا في الحلقة 3. المهم، إذن سيرة المتشرعة بحساب الاحتمالات تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا كشف المعلول عن علته. هذا هو التقريب الأول للسيرة. قال قدس سره، والطريق الآخر لإثبات السنة على حجية خبر الواحد هو السيرة، وذلك بتقريبين: التقريب الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، أي المتشرعة المعاصرين للمعصوم عليه السلام، على العمل بأخبار الثقات. زين، كيف نثبت الصغرى؟ كيف نثبت أن هذه السيرة كانت قائمة في زمن المعصوم عليه السلام؟ يقول: وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة لإثبات الصغرى طبعا. أما كيف نستكشف الحكم؟ يقول كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، لأنها تكشف عن الدليل كشفا إنيا، كشف المعلول عن علته، لأنها وليدة الدليل الشرعي، إنما تولدت بسبب البيان الشرعي، فالبيان الشرعي علة والسيرة معلول، والمعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا. طبعا سيرة المتشرعة لها صورتان. الصورة الأولى أن يتخذ المتشرعة سلوكا معينا بدافع شرعي، يعني لأنهم متشرعة وملتزمون بالشريعة يتخذون موقفا معينا، كما لو كان مثلا يمسحون رأسهم بطريقة معينة. هذه قضية تتعلق شنو؟ بالشرعيات. فهذه تسمى سيرة المتشرعة بما هم متشرعة. الصورة الثانية، لا، سيرة المتشرعة التي لها دوافع عقلائية، يعني أن يتخذ المتشرعة سلوكا لكن ذلك السلوك مستقى من السيرة العقلائية، كالعمل بخبر الثقة، فإن العمل بخبر الثقة سلوك عقلائي. وهؤلاء المتشرع عملوا بخبر الثقة لا بما هم متشرعة، وإنما تلقوا ذلك من العقلاء بدوافع عقلائية، وهذا ما يسمى بسيرة المتشرعة بما هم عقلاء. إذا كان الأمر كذلك، لماذا نسميها سيرة متشرعة؟ الجواب، لأن هؤلاء المتشرعة وإن استقوا ذلك من العقلاء لكنهم طبقوه في المجالات الشرعية، عملهم بهذا الأمر في مجالات الشريعة صيرها سيرة متشرعة. ولهذا يقول السيد الشهيد: سواء كانت سيرة أولئك المتشرعة على ما ذكرنا، يعني على العمل بالخبر مثلا أو غير الخبر، بوصفهم الشرعي، يعني المتشرعة بما هم متشرعة، وهذا يكون في السلوكيات المبتدأة من قبل المتشرعة وغير الموجودة لدى العقلاء، كالمسح على الرأس بطريقة خاصة أو المسح على القدمين في الأمور الشرعية، أو بما هم عقلاء. يعني شنو هذا السلوك؟ من أين أخذوا؟ من العقلاء، ولكن طبقوه عملا في المجالات الشرعية، كالعمل بخبر الثقة فإنهم طبقوه في المجالات الشرعية، فهذا أيضا يسمى سيرة متشرعة، وفي كلتا الصورتين هو كاشف عن البيان الشرعي. بني يعني هو لازم كان دافع مو دافع شرعي، إنما دافع عقلائي. نعم. وبالتالي أنا راح أصير تخصيصها بسيرة المتشرعة، يعني تخصيص بلا ما إلى مبرر. لا، إحنا ننظر إلى هؤلاء المتشرع المتدينين اللي هم أصحاب الأئمة عليهم السلام. أخذنا هذه العينة من الناس وهم أصحاب الأئمة، رأيناهم يعملون بخبر الثقة. شنقول؟ لو لم يتلقوا كحسب تعبيرنا الضوء الأخضر من المعصوم لما عملوا بخبر الثقة، وإن كان العمل بخبر الثقة هو سلوك عقلائي، لكن تسريته إلى المجال الشرعي لابد أن يكون برضا الإمام وبالضوء الأخضر من الإمام، بيان من الإمام. هؤلاء المتدينون والمتشرعة لماذا سروا هذا الشيء؟ وين سروا؟ إلى المجالات الشرعية. الجواب لابد أن يكون شنو؟ قد تلقوا بيانا من الإمام أن هذا لا بأس به في المجالات الشرعية، لذلك سروه إلى المجال الشرعي. نحن لا نتكلم عن أصل السلوك، وإنما وين؟ تسريته وتطبيقه في المجال الشرعي، هذا هو الذي يسمى سيرة متشرعة. الثاني التقريب الثاني الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسيرة العقلائية، فإنه لا شك ولا شبهة في أن سيرة العقلاء بما هم عقلاء قائمة على العمل بأخبار الثقات أو بخبر الواحد، وهذا منذ القدم، يعني قبل الشريعة وبعد الشريعة العقلاء يعملون بخبر الواحد، سواء في مجالاتهم الشخصية كما قلنا سابقا كمن يريد أن يؤلف كتابا ويحتاج إلى معرفة معنى كلمة من الكلمات، فإلى من يرجع؟ إلى القاموس اللغوي، فيأخذ بالظن الناشئ من قول اللغوي، وقول اللغوي يصدق عليه أنه خبر واحد، أو في مجال أغراضهم التشريعية، يعني علاقات الآمرين بالمأمورين في حياة العقلاء، في حياة العقلاء يوجد لدينا آمر ومأمور، في هذا المجال نجد أن العقلاء يعملون بأخبار الآحاد، فالعبد إن وصل إليه أمر سيده عن طريق خبر الواحد يعمل به، وإذا لم يعمل يعاقبه مولاه. إذن السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر الواحد، سواء في مجال الأغراض الشخصية أو في مجال الأغراض التشريعية للعقلاء، هذا أشرنا إليه سابقا. وإذا تذكرون أشكلنا عليه بإشكال، إذا تذكرون إن شاء الله متباحثين بالمطالب، أشكلنا عليه بإشكال، إذا واحد يتذكر ممتاز يعني زين، أنا أتذكر زين. قلنا أما السيرة القائمة في مجال الأغراض الشخصية فلا علاقة لها بالحجية التي هي بمعنى التنجيز والتعذير، لأنه في مجال الأغراض الشخصية لا يوجد آمر ولا مأمور، مؤلف الكتاب يرجع إلى القاموس، أين الآمر أين المأمور، فلا معنى للحجية، هذا في الأغراض الشخصية. أما في الأغراض التشريعية للعقلاء وإن وجد آمر ومأمور، لكن هذه السيرة لتنظيم العلاقة بين العقلاء، ومن يقول أن الشارع يعمل بذلك؟ يجوز خبر الواحد إنما اتخذ للتواصل بين العقلاء، إيصال الأمر من الآمر إلى المأمور العقلائي، فمن يقول أنه موجود بين الآمر اللي هو الله سبحانه وتعالى والمكلفين؟ هذا الإشكال. الجواب قلنا صحيح إن السيرة العقلائية في الأغراض الشخصية والسيرة العقلائية في الأغراض التشريعية هي سيرة بين العقلاء، ولكن يخشى من تسرية هذه السيرة إلى المجالات الشرعية، فالذي يعمل بقول اللغوي في الغرض الشخصي يمكن أن يعمل به وين؟ في المجال الشرعي، يخشى من ذلك. وهكذا الذي يعمل بخبر الواحد في المجالات التشريعية للعقلاء يحتمل أنه في يوم من الأيام سيسري ذلك إلى المجالات الشرعية، فلو لم تكن هذه السيرة مرضية من قبل الشارع لردع عنها. لماذا يجب أن يردع؟ لأنها يحتمل في يوم من الأيام ستتسرب إلى المجالات الشرعية وتضيع الأغراض الشرعية. وبما أنه لم يردع إذن نستكشف الإمضاء. ولهذا نقول إن الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد يحتاج إلى إثبات أمرين. الأمر الأول إثبات الصغرى، وأن السيرة فعلا قائمة بين العقلاء في زمان المعصوم سلام الله عليه. وهذا شلون ثبت؟ بالطرق الخمس التي ذكرها السيد الشهيد في الحلقة الثانية. ومن هذه الطرق أقواها الاستدلال بوجودها الحالي، نحللها تحليلا وجدانيا، وأن ليس لها دوافع شخصية أو مناطقية أو لغوية، وإنما هي سيرة ناشئة من مرتكزات عقلائية فهي موجودة أيضا في زمان المعصوم. توجد خمس طرق، راجعوها في الحلقة الثانية. إذن إذا ثبتت الصغرى ننتقل إلى الأمر الثاني، سيرة العقلاء كيف تكشف عن الدليل الشرعي؟ سيرة العقلاء الجواب عن طريق الإمضاء. شو نقول؟ نقول لو كانت هذه السيرة غير مرضية للإمام عليه السلام لردع عنها، وبما أنه لم يردع إذن قد أمضاها، سكوته يدل على رضاه بهذه السيرة. إذن هي تكشف عن الدليل، لكن يا دليل تكشف عن الإمضاء، تكشف عن الإمضاء عن طريق السكوت وعدم الردع، لأن الإمام عليه السلام سكت ولم يردع عن هذه السيرة. إذن نكتشف أنه قد أقرها ورضي بها، فالسيرة العقلائية تكون كاشفة عن الدليل، لكن لا بذاتها، وإنما نضم إلها شنو؟ الإمضاء المستكشف عن طريق السكوت. ومن هنا يظهر لنا فرقان أساسيان بين السيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة، وبين سيرة العقلاء. الفرق الأول هو أن سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى الإمضاء عن طريق السكوت، يعني ما نحتاج نقول وبما أن الإمام سكت عنها فهو راض، لا، وإنما سيرة المتشرعة بنفسها تكشف كشفا إنيا عن صدور البيان من قبل المعصوم. لماذا؟ لأنها وليدة البيان. هذا السلوك عند المتشرعة إنما تولد عن طريق من؟ عن طريق البيان من الإمام سلام الله عليه. وجدوا بيانا من المعصوم فتشكلت سيرتهم على ذلك. فإذن تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا. أما سيرة العقلاء فهي تكشف عن الدليل الشرعي ببركة شنو؟ السكوت الكاشف عن الإمضاء والتقرير. نقول بما أن الإمام سكت ولم يردع إذن هو قد أقرها. طبعا الفرق هاي بين الأمرين واضح، يعني ياهو الأسبق رتبة. في المتشرعية عندنا بيان شرعي ثم تولدت سيرة، في العقلائية توجد سيرة فسكت عنها المعصوم فنستكشف رضاه، فالسيرة متقدمة على سنة المعصوم سلام الله عليه في السيرة العقلائية، ولكن السنة متقدمة على السيرة في السيرة المتشرعية. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني هو أن السيرة المتشرعية سلوك فعلي قائم فعلا في الخارج على العمل بخبر الواحد، يعني سلوك شنو؟ فعلي قائم في الخارج، وهذا السلوك تولد من البيان الشرعي. أما سيرة العقلاء فلا يشترط فيها ذلك، حتى لو كانت السيرة العقلائية هي العمل بخبر الواحد في المجالات العقلائية ولم تسري فعلا وخارجا إلى المجالات الشرعية، مع ذلك هذه السيرة تكشف عن البيان الشرعي، تكشف عن الإمضاء. لماذا؟ وذلك لأن هذه السيرة يحتمل في يوم من الأيام ستتسرب وتسري إلى المجالات الشرعية، فلو كان العمل بخبر الثقة ليس مرضيا للمعصوم لردع عن هذه السيرة قبل أن تتسرب إلى المجالات الشرعية. قبل أن تتسرب هو جنو لا بد أن يردع، وبما أنه لم يردع إذن هذا كاشف عن التقرير والإمضاء. إذن شنو الفرق بين المتشرعية والعقلائية؟ المتشرعية سلوك فعلي قائم، لأن الذي يكشف عن الدليل كشفا إنيا هو السلوك الفعلي الخارجي للمتشرع على العمل بخبر الواحد في المجالات الشرعية، سلوك فعلي قائم. أما في السيرة العقلائية فلا يشترط أن يكون سلوكا فعليا قائما في المجالات الشرعية، هذا مو شرط، حتى لو كانت السيرة بعيدة الآن عن المجالات الشرعية وإنما يعملون بخبر الواحد في المجال العقلائي، ولكن هذه السيرة العقلائية ستولد ذوقا وسجية وعادة لدى العقلاء، لو خلي العقلاء وطبعهم لسروا ذلك إلى المجالات الشرعية، وهذا يشكل خطرا على أغراض الشريعة إن لم تكن مرضية للشارع، فيجب عليه أن يردع حتى قبل تسربها إلى المجالات الشرعية، وبما أنه لم يردع فإذن هو قد أمضاها. قال الثاني: الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية التي ليس فيها آمر ومأمور وإنما مؤلف، يرجع إلى قول اللغوي لمعرفة معنى الكلمة، أو في مجال الأغراض التشريعية للعقلاء وعلاقات الآمرين بالمأمورين. هذا عطف تفسير الأغراض التشريعية، يعني شنو؟ هي علاقات الآمرين بالمأمورين العقلائيين. أن شأن العقلاء العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه، زين، وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع، ولطبقوا العمل بخبر الواحد حتى في المجالات الشرعية. يعني تتسرب هذه السيرة من المجالات العقلائية إلى المجالات الشرعية، ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكام الشارع، تعيين أحكامه يعني أحكام الشارع. وفي حالة من هذا القبيل، لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين عليه الردع عنها حفاظا على غرضه، غرض الشارع، لو لم يكن مرضيا لردع عنه، وبما أنه لم يردع عنه إذن هو مرضي ومقبول. فعدم الرجع حينئذ معناه التقرير، يعني تقرير المعصوم لهذه السيرة، ومؤداه الإمضاء، والإمضاء دليل شرعي وإن لم يكن لفظيا لكنه دليل سنة على حجية خبر الواحد. والفارق بين التقريبين، يا تقريبين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، أن التقريب الأول وهو سيرة المتشرعة يتكفل مؤونة إثبات جر أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقل. إذن هو سلوك فعلي خارجي مطبق في المجالات الشرعية، بينما التقريب الثاني اللي هو السيرة العقلائية لا يدعي ذلك، لا يدعي أن هذه السيرة العقلائية مطبقة فعلا في المجالات الشرعية، ما يدعي هذا، بل يكتفي بإثبات الميل العقلائي العام إلى العمل بخبر الثقة. هذا الميل العقلائي قد يسبب، قد يؤدي إلى تسريب وتطبيق هذا السلوك في مجال الشرعيات. الأمر الذي يفرض هذا الميل العقلائي لو لم يكن مرضيا للمعصوم عليه السلام، الذي يفرض على الشارع الردع عنه على فرض عدم الحجية، لئلا يتسرب هذا الميل إلى مجال الشرعيات. هو متسرب أو غير متسرب؟ الآن فعلا ما متسرب، لكن خوفا من تسربه على المعصوم أن يردع إن لم يكن مرضيا له، وبما أنه لم يردع إذن هو سلوك مرضي للمعصوم. هذا الفرق الأول والثاني ذكرنا احنا. هذا الفرق الثاني. الفرق الأول مقتنص من العبارة واضح، أن سيرة المتشرع لا تحتاج إلى سكوت وإمضاء، بينما سيرة العقلاء شنو؟ تحتاج إلى سكوت وإمضاء. زين، إذا اتضحت كيفية الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الثقة، نواجه حينئذ اعتراضا على الاستدلال بالسيرة العقلائية أو المتشرعية على حجية خبر الواحد. وهذا الاعتراض هو إن هذه السيرة مردوع عنها، والرادع هو الآيات الكريمة الناهية عن العمل بالظن، كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، أو ولا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه الآيات تنهى عن العمل بالظن، وخبر الثقة ظن أو ليس ظنا؟ ظن، فهو مشمول بالنهي الوارد في هذه الآيات. والسيرة إذا كان مردوعا عنها لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ ليس لها قيمة، لأنه مثلا السيرة العقلائية، السيرة العقلائية ركنها الثاني هو أننا نثبت سكوت المعصوم وعدم ردعه، فإذا سكت ولم يردع استكشفنا الإمضاء. أما إذا ردع المعصوم، وإذا ردع إذا لا قيمة بعد لهذه السيرة، لأننا لا نستكشف رضاه ولا نستكشف إمضاءه، إمضاؤه يستكشف عند السكوت وعدم الردع. أما إذا ثبت الردع إذن كيف نستكشف الإمضاء من الرعد؟ لا بالعكس، الإمام ردع أو القرآن الكريم ردع، وإذا ردع فلا قيمة للسيرة العقلائية. إن قلت هذا يختص بالسيرة العقلائية، لأن التي تحتاج إلى عدم الردع هي سيرة العقلائية، نقول لا، نفس الكلام يجري في السيرة المتشرعية، لأن السيرة المتشرعية تكشف كشفا إنيا عن أن هؤلاء المتشرعات تلقوا ذلك من الشارع، فإذا كان الشارع يقول لا تعملوا بالظن، الشارع يقول لا تعملوا بالظن، ووجدنا المتشرع يعملون بالظن، إذن عمل المتشرع يكشف عن البيان الشرعي أو بعكسه، بعكس البيان، بعد لا يكشف عن البيان كشفا إنيا. وسيرة المتشرع إذا لم تكشف كشفا إنيا عن البيان الشرعي لا قيمة لها. إذن الآيات رادعة عن العمل بخبر الواحد بإطلاقها، لأنها تنهى عن كل ظن، وخبر الثقة مصداق من مصادق الظن، فهذه السيرة لا قيمة لها. قال: وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة بكلا قسميها، السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن. هذه الآيات الشاملة بإطلاقها لخبر واحد، هي لم ترد في خبر الواحد، هي نهت عن مطلق الظن، وواحد من مصادقه هو خبر واحد، فالسيرة لا قيمة لها. أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره الميرزا النائيني استفادة من مسلك جعل الطريقية والعلمية، اللي نكرر مرارا وتكرارا في مجالات عديدة. ماذا يقول الميرزا النائمي؟ يقول: ما هو موضوع الردع في الآيات؟ ما هو موضوع الردع؟ هو الظن، الظن. والسيرة حينما تدل على جعل الحجية لخبر الواحد، ما هو معنى جعل الحجية لخبر الواحد؟ على مسلك جعل الطريقية، هو جعله علما. فالسيرة العقلائية تقول: الشارع جعل خبر الثقة علما، وإذا صار علما إذن خرج عن موضوع الآيات، لأن الآيات موضوعها الظن، وخبر الثقة ليس ظنا، بل خرج من كونه ظن إلى كونه علم، الشارع حوله إلى علم، وإذا تحول إلى علم خرج عن موضوع الآيات. بعبارة أخرى، السيرة رافعة لموضوع الآيات، لأن موضوعها هو الظن، والسيرة تعتبر خبر الثقة علما وليس ظنا، فيكون حالها حال الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده حكومة. زين، وصيرورة خبر الثقة علما وجدانا لو تعبدا، تعبدا. إذن السيرة أخرجت فردا من موضوع الآيات إخراجا تعبديا، وهذا ما يسمى بالحكم. لو كان إخراجا حقيقيا هذا يسمى ورود، لكن خبر الثقة وجدانا وحقيقة ظن أو ليس ظنا، ظن، لكننا نعتبره علما كما قلنا سابقا على طريقة المجاز السكاكي، افتراض ما ليس بمصداق مصداقا، فنفترض خبر الثقة مصداق من مصادق العلم، فيخرج من الآية وموضوع الآية خروجا تعبديا، وهو ما يسمى بالحكومة. هذا جواب من؟ جواب من يلزلنا هنا. قال وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من بيان للجواب من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات ترفع موضوعها رفعا تعبديا، لأنها السيرة تخرج خبر الثقة عن الظن الذي هو موضوع الآيات، وتجعله علما، يعني تجعل خبر الثقة علما فيخرج من الآيات الناهية عن العمل بالظن، لكن خروجه تعبدي فتكون حكومة بناء على مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجية بأنها جعل العلمية. هذا جواب النهيني. السيد الشهيد يقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فلو سلمنا بمسلك جعل الطريقية ونحن لا نسلم به، لو سلمنا به فلا حكومة للسيرة على الآيات، بل تكونان في رتبة واحدة وعرض واحد. لماذا؟ لأن الآيات الكريمة تنفي الحجية، تنهى عن العمل بالظن، يعني شنو؟ يعني ليس بحجة، تنفي الحجية، والسيرة تثبت الحجية. فإذا فسرنا الحجية بجعل العلمية لابد أن نطبقها في الآيات، ونطبقها وين؟ في السيرة. فالسيرة تقول خبر الثقة حجة، أي جعل علما. الآيات الكريمة تقول ليس حجة، يعني شنو؟ يعني لم يجعل علما. فالآيات تقول لم يجعل علما، والسيرة تقول جعل علما. فالاختلاف صار بالموضوع لو بالحكم؟ بالحكم. بعد ماكو إخراج موضوعي، بالحكم. ما هو الحكم؟ هو جعل العلمية أو عدم جعلها. السيرة تقول قد جعلت العلمية، والآية تقول لم تجعل العلمية، فليس بينهما حكومة. فلا السيرة رافعة لموضوع الآية، ولا الآية رافعة لموضوع السيرة، بل هما على وزان واحد ودرجة واحدة، فيقع بينهما التعارض للحكومة. قال أولا، ونلاحظ على ذلك أولا، أنه إذا كان معنى الحجية جعل الأمارة علما في السيرة، الحجية فسرناها جعل الأمارة علما، كان مفاد الآيات النافية لحجية الظن وغير العلم، كان مفادها شنو؟ نفي جعلها علما. فش راح يصير؟ السيرة تقول جعلت علما، والآية تقول لم تجعل علما. وهذا يعني أن مدلول الآيات الكريمة في عرض مدلول ما يدل على الحجية وهو السيرة، وكلا المدلولين موضوعهما ذات الظن، الظن الوجداني الناشئ من خبر الثقة، الظن الوجداني الناشئ من خبر الثقة. السيرة تقول جعل علما تعبدا، والآية تقول لم يجعل علما، فهما في مرتبة واحدة وموضوعهما واحد وهو ذات الظن الوجداني، فلا معنى لحكومة السيرة على الآيات المذكورة، فلا معنى لحكومته. حكومة من؟ دليل الحجية. لا معنى لحكومته على الآيات. هذا الرد الأول. الرد الثاني ما بي شيء. الرد الثاني لو سلمنا معك يا أيها الميرزا، فنسألك ما هو الحاكم على الآيات القرآنية؟ هل هو نفس السلوك العقلائي؟ يرفع موضوع الآيات سلوك العقلاء نفسه، أو هو إمضاء الشارع لسلوك العقلاء؟ يعني احنا قلنا بالسيرة العقلائية شنو عندنا؟ عندنا سلوك عقلائي وعندنا إمضاء من الشارع. فما هو الحاكم؟ هل هو نفس السلوك العقلائي أم أن الحاكم هو شنو؟ إمضاء الشارع. إن قلت إن الحاكم على الآيات الكريمة والمضيق لموضوع الآيات هو نفس السلوك العقلائي، يعني العقلاء ضيقوا موضوع الآيات، فهذا واضح البطلان، لأن العقلاء بيدهم تضييق موضوع الحكم الشرعي أو ليس بيدهم؟ ليس بيدهم. الذي بيده تضييق الحكم أو تضييق موضوع الحكم، الذي بيده رفع الحكم أو رفع الموضوع، هو جاعل الحكم. وبما أن جاعل الحكم هو الشارع، فمن الذي بيده تضييقه؟ هو الشارع حصرا وليس بيد العقلاء. هذا إذا قلنا أن الحاكم شنو؟ هو العقلاء، هذا غير مقبول. قال ثانيا أن الحاكم إن كان هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول، لأن الحاكم يوسع موضوع الحكم. الدليل الحاكم يوسع موضوع الحكم أو يضيقه. أشرنا إلى هذا المطلب سابقا، قلنا أن الحكومة إما توسيعية وإما تضييقية تعبدا، الورود توسيع أو تضييق حقيقة، أما الحكومة توسيع أو تضييق تعبدا. لأن الدليل الحاكم يوسع موضوع الدليل المحكوم، يوسع موضوع الحكم أو يضيقه في الدليل المحكوم، وذلك التوسع والتضييق من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه أو تضييقه. وبما أن جاعل الحكم من هو؟ هو الشارع، فلا معنى أن يأتي العقلاء ويوسع أو يضيق موضوع الحكم الشرعي، هذا ليس من حقهم. ولا معنى لأن يوسع العقلاء أو يضيق حكما مجعولا من قبل غيرهم وهو الشارع، هذا غير معقول. إذن بقى عندنا احتمال، ولو الوقت انتهى بقى احتمال أن الموسع والمضيق هو شنو؟ الإمضاء الشرعي. الجواب نسلم بذلك، أن الإمضاء لو تم كانت له صلاحية التوسع أو التضييق، ولكن الكلام في الصغرى. من يقول أنه يوجد إمضاء مع وجود هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن؟ فلا ثبوت للإمضاء. من يقول أن الشريعة قد أمضت؟ لا، الشريعة ردعت. إذن إذا أردنا توسعة أو تضييقا علينا أن نثبت وجود الإمضاء، ونستطيع ذلك أو لا نستطيع؟ الإمضاء يستكشف من السكوت، والشريعة سكتت أو لم تسكت؟ لم تسكت، بل ردعت. إذن لا إمضاء. وإن كان الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع بإمضائه للسيرة، فهذا يعني، طبعا هذا معقول أو ليس معقولا في نفسه؟ معقول، لكن يحتاج إلى إثبات. فهذا يعني أنه لا بد لنا من العلم بالإمضاء لكي نحرز بوجود الحاكم أو نحرز وجود الحاكم. والكلام في أنه كيف يمكن إحراز الإمضاء مع وجود النواهي المذكورة الدالة على عدم الحجية؟ أصلا لا يوجد لدينا علم بمن؟ بالإمضاء لكي يكون حاكما. إذن جواب الميرزا النائني باطل وغير صحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جزاك الله خير. هم ما وصلنا 50 ها؟ لا تسعة 49. أطلبكم دقيقة.